برفع الصوت بالذكر، وقال ربما الإنسان يصلي ثم يسمع هذا التكبير ربما يتضجر من هذا الذكر، ربما إيش؟ ويخرج من الصلاة. نعم. ما أكثر الذين يصوبون سهامهم على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يحاولون أن يبطلوا هذه السنة فيما استطاعوا، فمرة يأتون بمثل هذا، ومرة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وما أشبه ذلك، ومرة يتأولون الحديث بتأويل مستكره. الحديث صريح في البخاري، كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكنت أعلم أنهم أن رسول أن الصلاة تمت أعلم بذلك إذا انصرفوا، أنهم انصرفوا إذا سمعته، وهذا نص صريح. والقول بأن شيئا يعارض من هذا لا لا ليس بصحيح، لأن هذا خاص، والخاص يقضي على العام، والقول بأن هذا للتعليم غير مسلم، لأن نقول يمكن أن يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يحدث شيئا يظنه الناس سنة وليس بسنة، بل قد علمهم فعلا، قال للأنصار تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ثم لو سلمنا جدلا أنه للتعليم نقول نعم هو للتعليم في أصل الذكر وفي صفة الذكر، فهو يعلم الناس أن يذكروا الله بهذا الذكر وأن يرفع أصواتهم بالذكر. أما إذا جاءت مسألة خاصة كأن يكون إلى جانبك رجل يقضي الصلاة فحينئذ لا تجهر، لأنك سوف تشوش عليه. ولهذا كنا إذا انصرفنا من الصلاة ورأينا أحدا يقضي في الصف الثاني لا نجهر بذلك. لماذا؟ لأنه يشوش عليه. فإذا جاءت قضية خاصة يشوش بها الإنسان إذا جهر فلا يجهر، لأنه لا يمكن أن يرتكب أذية من أجل فعل سنة. نعم شيخ بارك الله فيكم، قلتم بحديث ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر من السنة. نعم ملاحظ عليكم يا شيخ أنكم أول ما تسلمون تسيرون بذكر، إيش تسيرون ببعض الذكر؟ نعم. ما هو الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، ما يكون داخل في العموم يا شيخ؟ هو داخل في العموم، وقد نقول غير داخل، لأن قوله إذا انصرف أعلم بذلك إذا انصرفوا، قد يقال إذا انصرف الإمام إلى اتجاه المأمومين، وإلا لا شك أن لو قال قائل أن الذكر يعم حتى هذا، بدليل أن الصحابة رووا أنه يستغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام. نعم سليم. والله عنك بعض الناس يعني كابر كثرت الصلاه يكون كابر، ودله ودله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحه من كلام صلى الله عليه وسلم، يبايع عشان يدل بيننا وبينهما في الصلاه. وترك الصلاه معروف معروف، بس وش القصد؟ كان القصد ان بعض الناس ان يعني تكبر تكبر بنفسه. طيب واذا تكبر، قل له اذا تكبرت هذا الامر فتصديره سهل جدا، وهو ايش؟ ان يصلي وينتهي الموضوع. يعني احنا كبرنا الامر وهو مكبر عند الله ورسوله، ولكن هذا يصغر ويزول إذا صلى، إذا صلى انتهى الموضوع. نعم خذ ثلاثة. نعم. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق.